بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا إخوان، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا مرة أخرى في مجلس من مجالس العلم نتدارس فيه ونشرح كتاب المقدمة الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري، المتوفى في أول القرن العاشر سنة 1995. ونحن يا إخواني في هذا المكان الطاهر في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض في ليلة 8 من شهر صفر من سنة 2048 في الدرس الأول بعد العودة لشرح هذا الكتاب. ونسيت كم ترتيب هذا الدرس في الترتيب العام للدروس الثامن. نعم، بعض الأخوة يقول هو الثامن. طيب، ذكرنا وتعرفون أن النحو، أن الأحكام النحوية نوعان. النوع الأول الأحكام الإفرادية، والنوع الثاني الأحكام التركيبية. هكذا النحو كله، النحو الأحكام النحوية نوعان، الأحكام الإفرادية أي أحكام الكلمة المفردة في حالة الإفراد، والنوع الثاني الأحكام التركيبية أي أحكام الكلمة في حالة التركيب، لأن الكلمات العربية لا تخرج عن هاتين الحالتين، إما أن تكون كلمة في حالة الإفراد يعني لم تسبك في جملة، لم تدخل في تركيب، وإنما مجرد كلمة مفردة، كأن تقول مثلا كلمة عن، كلمة باب، كلمة خرج، هذه كلمات، كلمات في حالة الإفراد لها أحكام، فنستطيع أن نقول مثلا نأخذ كلمة باب، ما أحكامها في حالة الإفراد؟ ما الأحكام التي تستطيع أن تستبينها من كلمة باب، يعني وهي هكذا في حالة الإفراد قبل أن توضع في جملة، هل تستطيع أن تجد لها أحكاما؟ نعم، يمكن أن نعرف نوعها، فهي اسم. إذن فمعرفة الأسماء من الأفعال من الحروف هذا حكم إفرادي أو تركيبي؟ إفرادي، أنك تعرفه من الكلمة وهي في حالة الإفراد. طيب، باب، باب نكرة أم معرفة؟ أم ما تعرف؟ نعرف نكرة، إذن فالتعريف والتنكير أيضا حكم إفرادي. معرب أو مركب؟ باب معرب، حكم إفرادي، وهكذا. فالأحكام التي تكون للكلمة في حالة الإفراد نسميها بالأحكام الإفرادية، أي أحكام الكلمة في حالة الإفراد، يعني قبل أن توضع في جملة، قبل أن تدخل في تركيب. طيب، هذه الكلمات نفسها إذا أخذتها ووضعتها في جملة سبكت منها كلاما نقول جملة أو نقول كلام أو نقول تركيب معاني متقاربة. طيب فإذا سبكنا كلاما من هذه الكلمات كأن تقول مثلا انفتح الباب، انفتح الباب، الآن صارت العبارة كلاما أي جملة أي تركيبا. طيب الباب في قولنا انفتح الباب له أحكام كثيرة، فكونه معرفة حكم إفرادي أو تركيبي؟ نعم إفرادي، لأنك تعرفه من دون تركيب فهذا حكم إفرادي. لكن الرفع ما حكم الباب في قولنا انفتح الباب؟ حكمه الإعرابي الرفع. طيب الرفع، النصب، الجر، الجزم، أحكام إفرادية أو تركيبية؟ انظر هل تستطيع أن تستبينها وتعرفها من الكلمة وهي مفردة دون تركيب؟ لو قلت لك باب فقط تعرف ما حكمها الإعرابي؟ ما تعرف. لكن متى اكتسبت الكلمة هذا الحكم؟ ما اكتسبته إلا بعدما دخلت في تركيب، بعدما دخلت في تركيب اكتسبت هذا الحكم. إذن فهذا الحكم حكم تركيبي لا تكتسبه الكلمة إلا بعد التركيب. طيب الباب فاعل، انفتح فعل والباب فاعل. طيب الفاعل حكم إفرادي أم تركيبي؟ أيضا حكم تركيبي، لأنك لا تعرفه إلا بعدما تكون الكلمة في تركيب، يعني جملة يعني كلام. إذن فالأحكام التركيبية ما هي؟ الأحكام التركيبية هي التي تكتسبها الكلمة بعدما تدخل في جملة أو نقول في كلام أو في تركيب. الكلمة نفسها لا أحكام، لها أحكام في حالة الإفراد، فإذا دخلت في كلام، دخلت في جملة، دخلت في تركيب، اكتسبت أحكاما جديدة. هذه الأحكام الجديدة التي تكتسبها بعد دخولها في التركيب نسميها بالأحكام التركيبية. وأكثر النحويين يقسمون النحو نظرا إلى هذين النوعين، الأحكام الإفرادية والأحكام التركيبية. أغلب النحويين هكذا يقسمون النحو نظرا لهذه المسألة، وإن كانوا يختلفون في الترتيب لكن أكثرهم يراعي هذا الأمر، يعني التفريق بين الأحكام الإفرادية والأحكام التركيبية. فأغلبهم يبدأون بالكلام على الأحكام الإفرادية لأنها الأصل، يعني هي بنية الكلمة. بعدما نعرف كل كلمة ماذا لها من أحكام في حالة الإفراد، كل كلمة وحدها، ضع هنا كلمة هنا كلمة وهنا كلمة، ونعرف أحكامها. فإذا انتهينا نجمع هذه الكلمات مع بعض ونسبكها في جملة فتستجد لها أحكام، فندرس هذه الأحكام الجديدة. هذا طريقة منطقية مقبولة، وهذا الذي فعله كثير من النحويين، ومنهم شيخنا خالد الأزهري في هذا الكتاب المقدمة الأزهرية. فهو قسم كتابه قسمين، القسم الأول تكلم فيه على كثير من الأحكام الإفرادية، وهو الذي شرحناه من قبل. كل ما قلناه من قبل كان كلاما على الأحكام الإفرادية، ما يتعلق بتعريف الكلمة وأقسام الكلمة، انقسامها إلى اسم وفعل وحرف. ثم تكلم بعد ذلك على علامات كل قسم، وتكلم بعد ذلك على باب المعرب والمبني، كل ذلك أحكام إفرادية. ونبدأ مستعينين بالله في هذا الفصل بالكلام على النصف الثاني من الكتاب. والنصف الثاني من الكتاب يتكلم فيه الشيخ خالد على الأحكام التركيبية ابتداء من باب الفاعل طيب الآن عرفنا الفرق بين الأحكام الإفرادية التي انتهينا منها والأحكام التركيبية التي سنتكلم بإذن الله عليها. الأحكام التركيبية مثل الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة والمبتدأ والخبر والحال والتمييز والتوابع إلى آخره. وقبل أن نتكلم على الأحكام الإفرادية على الأحكام التركيبية نريد يا إخوان أن ننظر نظرة إجمالية على هذه الأحكام التركيبية. نريد أن ننظر نظرة عليا يعني كما يقولون مسح عام للأحكام التركيبية نتبين أهمها والخطوط العريضة فيها قبل أن نبدأ بالكلام على تفاصيلها. وهذا أمر يفيد الطالب كثيرا أن يفهم المسألة فهما إجماليا قبل أن يفهمها فهما تفصيليا. الأحكام التركيبية الأحكام التركيبية يا أخوان عرفنا أنها تتعلق بالجملة. الأحكام التركيبية لا تكتسبها الكلمة إلا بعدما تنسبك في جملة. جملة عندما نقول جملة يعني كلام، لأن الكلام كما عرفناه من قبل هو اللفظ المفيد. متى يكون اللفظ مفيدا؟ ما معنى مفيد؟ درسنا ذلك من قبل. مفيد يعني الذي يفيد فائدة تامة. ما المراد بالفائدة التامة؟ يعني الفائدة التي يحسن سكوت عليها، وهذا لا يكون إلا في الجمل. طيب إذا فالأحكام التركيبية تدور على الجمل. الجمل في اللغة العربية كم نوع؟ 20-30 ها؟ هما نوعان. نوعان الجمل عند النحويين أو عند جمهور النحويين نوعان، اسمية وفعلية. وهذا من ثراء العربية، لأن أغلب اللغات العالمية ليس فيها إلا جملة واحدة وهي الاسمية، ويقل فيها الجمل الفعلية كالإنجليزية مثلا. الإنجليزية لا تكاد تبدأ بفعل إلا في أساليب قليلة، يعني ما تستطيع في الإنجليزية أن تقول مثلا أحبك، لا بد أن تقول أنا أكون أحبك. إذا أردت أن تقول أحبك لا بد أن تقول أنا أكون أحبك، صح؟ العارفون بالإنجليزية لا بد تقول أنا أكون أحبك. أنا هذا ليس لا بد أن تبدأ به، أكون يسمون الفعل المساعد، ثم تأتي عاد بالمعنى الذي تريده أحبك. هذه ترجمة لفظية. أما في اللغة العربية لا، فالأمر واسع، يمكن تقول أنا أحبك، أحبك، إياك أحبك، ما أحب إلا إياك. لك أن تتفنن في كلامك بحسب المعنى الدقيق الذي تريده. وإن أردت أن تختصر وتخذ مباشرة على الموضوع أحبك خلاص، تستطيع أن تطيل وأن تقصر وأن تقدم وأن تؤخر بحسب المعنى الدقيق الذي تريد. طيب إذن فاللغة العربية فيها جملتان اسمية وفعلية. نريد أن نأخذ الجملة، دعونا نبدأ بالاسمية لننظر إلى الأحكام التركيبية في الجملة الاسمية. ما الأحكام التركيبية فيها كذا وكذا وكذا، الحمد لله عرفناها انتهينا منها. ننتقل بعد ذلك إلى الجملة الفعلية، ماذا فيها من أحكام تركيبية؟ كذا وكذا وكذا، نعرفها فقط يعني إجمالا مع المثال. طيب، الجملة الاسمية، تعرفون أن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم حقيقة أو حكما، تبدأ باسم حقيقة نحو محمد جالس على الكرسي، أو حكما كأن تقول على الكرسي محمد جالس، لأن أول الجملة في هاتين الجملتين محمد، حقيقة محمد جالس على الكرسي، محمد أول الجملة حقيقة. حكما عندما تقول على الكرسي محمد جالس، على الكرسي هذا جر مجرور ومحله التأخير، محمد جالس على الكرسي، لكن قدمته لغرض بلاغي، والتقديم والتأخير باب واسع في العربية، لكن تركيب الجملة الأصلي محمد جالس على الكرسي هذه جملة اسمية. طيب، جملة اسمية، الله ربنا، محمد نبينا، محمد كريم، العلم نافع، هذه أمور واضحة، لكن الذي أحب أن أسأل عنه الآن ما الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الاسمية، وعندما أقول الخاصة يعني التي تأتي بالجملة الاسمية أصالة، ما الأحكام الأصلية النحوية التي تكون للجملة الاسمية؟ وإن شئتم أن أطرح السؤال بصورة أخرى يكون فيها أوضح، أقول الجملة الاسمية تأتي في اللغة العربية على كم صورة؟ الجملة الاسمية، الجملة الاسمية تعرفون أن لها ركنين، المبتدأ والخبر، وإن شئت أن تقول كما يقول البلاغيون فالمسند والمسند إليه، محمد قائم، محمد مبتدأ، ما باله قائم الخبر، فمحمد مبتدأ وقائم خبر، وإن شئت تقول مسند ومسند إليه، أسندت القيام إلى محمد، إذا محمد مسند إليه والقيام مسند. هذه الجملة الاسمية في اللغة العربية تتكون من ركنين، الأول هو المبتدأ وهو المسند إليه، والركن الثاني الخبر وهو المسند. الجملة الاسمية التي تتكون من ركنين مسند ومسند إليه تأتي في اللغة العربية على كم سورة؟ في القرآن الكريم، في الحديث الشريف، في كلام العرب قديما وحديثا، شعرا ونثرا، الجملة الاسمية تأتي على كم صورة؟ كم لها من صورة؟ ومن هذه الصور نعرف كم لها من حكم. نعم نعم، يقول أربع صور. محاولة أخرى؟ ما في محاولة أخرى. طيب، الجملة الاسمية يعني حفر هذه الأمور يا إخوان لا تظنوه من الترف العلمي، العكس هو من أقوى ما يضبط العلم عند الطالب، عندما يضبط هذه الصور يعني هذه الرؤوس الأقلام كما يقولون يضبطها، فإذا ضبطتها أضبط ماذا لها من أحكام، تضبط المسألة. أما تأخذ أحكام جزئية هكذا كثيرة تتناثر عليك ستغلبك الكثرة، مهما كانت الكثرة تغلب القوة والشجاعة، مهما كنت جادا ومجتهدا وذا حافظة قوية الكثرة ستغلبك، والعلوم ما شاء الله مسائلها كثيرة جدا، فعليك بأصولها وضوابطها لتضبط العلم. فأقول الجملة الاسمية ليس لها في اللغة العربية إلا صورتان، مهما فتشت وبحثت في الكلام العربي لم تجد الجمل الاسمية إلا على صورتين. الصورة الأولى أن تأتي الجملة الاسمية على صورتها البسيطة الأصلية، أي غير مسبوقة بناسخ، فتقول الله عظيم مبتدأ وخبر، محمد رسول مبتدأ وخبر، العلم نافع مبتدأ وخبر، ويمكن أن تكمل الجملة بعد ذلك لما تشاء. بنية الجملة الآن اكتملت بالمبتدأ والخبر، يمكن أن تكملها بما تشاء، محمد الرسول من الله، هذه يعني تكمل الجملة، الجملة انتهت بمحمد الرسول. طيب، هذه الصورة الأولى ونسميها الصورة الأصلية أو البسيطة. والصورة الثانية للجملة الاسمية أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ، أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ. ودعونا في الأمثلة نفسها، الله عظيم، محمد رسول، العلم نافع، أي جملة اسمية يمكن أن تأتي بها على جميع الصور. فإذا قلت الله عظيم مبتدأ وخبر لم تسبق بناسخ، هذه الصورة الأصلية. طيب الصورة الثانية أن تسبق بناسخ، كأن تقول إن الله عظيم، إن الله عظيم، إن حرف يفيد التوكيد، الله عظيم. ما معنى إن الله عظيم؟ أسندت العظمة إلى الله. في معنى آخر، الله عظيم، الصورة الأصلية الله عظيم، أسندت الإسناد، أسندت العظمة إلى الله، يعني أن المسند والمسند إليه شيء واحد ما يتغير، لأن جملة اسمية مرة جاءت بالصورة الأصلية ومرة جاءت بالصورة غير الأصلية، لكن المسند والمسند إليه في الجملة الاسمية مهما كانت سواء في الصورة الأصلية أو الصورة غير الأصلية ما شيء واحد، المسند والمسند إليه. فنقول الله عظيم، الله مبتدأ عظيم خبر، إن الله عظيم، إن حرف يفيد التوكيد، والله هو المسند إليه، وعظيم هو المسند، أو كما يقول بعض النحويون يقول إن حرف توكيد، والله أصله المبتدأ، وعظيم هذا خبر إن هنا يقول هذا أصله خبر المبتدأ، والمعنى كله يدور على قضية واحدة. طيب نخلص يا أخوان إلى أن الجملة الإسمية تأتي على صورتين، الأولى الصورة البسيطة الأصلية الله عظيم، والصورة الثانية أن تكون مسبوقة بناسخ. ما النواسخ التي تسبق الجملة الإسمية؟ نعم، النواسخ التي تسبق الجملة الإسمية. وعندما أسأل عن النواسخ، الآن نحن في جانب الضوابط، لسنا في جانب العد أو جانب التفصيل، نحن في جانب الضبط الإجمالي، نريد ضوابط عامة، ما نريد التفاصيل، ما تقول لي كان وصار وأصبح وتعد لي بالتفصيل، لا، نريد أشياء إجمالية. نعم نعم، النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية ثلاثة، إذا أردت أن تستبينها من طريق الضبط لا من طريق التفصيل. النوع الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، كان تقول كان الله عظيما، كان ناسخ يرفع المبتدأ، يعني يرفع ما كان مبتدأ، أو تقول يرفع المسند إليه، المعنى واحد. عظيما نصب الخبر، يعني نصب ما كان خبرا، وإلا فهو هنا خبر كان، أو تقول ينصب المسند. طيب الناسخ الثاني عكس الأول، ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ينصب ما كان مبتدأ المسند إليه ويرفع ما كان خبرا المسند، مثل إن الله عظيم. طيب الناسخ الثالث ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر، مثل ظن وعلم ورأى، تقول علمت الله عظيما، علمت الله عظيما، علم فعل، والتاء في علمت تعود إلي وأنا الفاعل، فاعل الله هذا المبتدأ المسند إليه، عظيما هذا الخبر المسند، وانتصب هنا لأنه ما جاء بعد الناسخ علم. إذا فالنواسخ ثلاثة، الناسخ الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والناسخ الثاني بالعكس ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر. هذا كل ما يتعلق بالأحكام النحوية للجملة الاسمية. الجملة الاسمية في اللغة العربية لا تأتي إلا على صورتين، إما أن تأتي بسيطة يعني غير مسبوقة بناسخ، أو أن تأتي مسبوقة بناسخ، فإن سبقت بناسخ فالنواسخ ثلاثة وقد ذكرناها من قبل. وفي هذا أسئلة. السؤال الأول، ما النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ الآن دخلنا في تفصيل أكثر، ضبطنا الآن المسألة، أصل المسألة ضبطناه، نريد أن نتعمق قليلا، ما النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر؟ باب كان وأخواتها، كان وأصبح وأضحى وظل وبات وأمسى إلى آخره، وأيضا يشمل بابا آخر النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وكاد وأخواتها أفعال مقاربة كذلك، مثل كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كاد محمد ينجح، محمد اسمها مرفوع وينجح خبرها في محل نصب، والأصل محمد ينجح مبتدأ وخبر ثم دخل عليه الناسخ كاد. طيب وأيضا النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، بقي باب ثالث، لا ما زال من أخوات كان، زال وفتئ وفك وبرح من أخوات كان أيضا، بقي باب، بخاصة الذي درس النحو، بقي ما وأخواتها، ما الحجازية، ما ولا ولاك وإن العاملات عمل ليس، ما هذا بشرا، هذا بشر الأصل مبتدأ وخبر، هذا مبتدأ بشر خبر، أدخل ما الحجازية، ما هذا بشرا. إذن هذا هو الناسخ الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ويشمل ثلاثة أبواب، كان وأخواتها وكاد وأخواتها وما وأخواتها. الناسخ الثاني الذي يدخل على الجملة الاسمية فينصب المبتدأ ويرفع الخبر، يعني ماذا يعمل؟ يعمل عكس عمل الناسخ الأول، عكسه، نعم، ماذا يشمل؟ يشمل إن وأخواتها، إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، ويشمل بابا آخر، ويشمل بابا آخر وهو باب لا النافية للجنس. لا النافية للجنس أيضا تعمل عمل إن، تنصب اسمها وترفع خبرها. لا طالب علم مذموم، طالب علم اسمها منصوب ومذموم خبرها مرفوع مثل إن، لكن اسمها قد يكون مرة منصوب ومرة مبني على الفتح. طيب، إذن النوع الثاني من النواصب وهي التي النوع الثاني من النواسخ وهي التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تشمل في النحو بابين، باب إن وأخواتها وباب لا النافية الجنس. الناسخ الثالث وهو الذي ينصب الجزئين المبتدأ والخبر. نعم، ماذا يشمل من أبواب النحو؟ ها شباب، يشمل باب ظن وأخواتها فقط، وهي أفعال القلوب وأفعال التصير مثل ظن وعلم ورأى ونحو ذلك. طيب، هذا سؤال. سؤال آخر، لا إله إلا الله، هذه النواسخ الآن من حيث العمل، من حيث العمل رأينا أن عملها لا يتجاوز الرفع والنصب، فالأول يرفع فينصب والثاني بالعكس، ينصب ويرفع والثالث ينصب وينصب، ماذا بقي في القسم العقلية من الرفع والنصب؟ بقي يرفع ويرفع. أين هذا القسم؟ هذه الصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية من المبتدأ والخبر. نعم، الصورة الأصلية، الصورة الأصلية لها أقوى الأحكام. نعم، إذا قلنا الله عظيم جاءت الجملة الاسمية على أصلها، فلهذا تفردت بأقوى الأحكام، ما في منافس، فلهذا أخذت أفضل الأحكام، رفع رفع، رفعت رأس المبتدأ ورأس الخبر. فيما بعد جاءت كان وأخواتها ودخلت على الجملة الاسمية، ماذا ستفعل؟ تريد عملا جديدا، تريد أن يبقى العمل كالعمل السابق، ما يصير له شخصية مستقلة، فأراد أن تغير العمل، فأخذت الرفع والثاني نصبته لكي تكون له عمل خاص بها، فلهذا بالفعل صار له عمل خاص وباب كامل في النحو، وصار له يعني أحكام خاصة، فلو لم تكن لها أحكام خاصة وعمل خاص أدخلت في المبتدأ والخبر ولم يكن لها ذلك الوضع المتميز. ثم جاءت بعد ذلك إن وأخواتها الناسخ الثالث، فأرادت أيضا عملا جديدا، فلم ترضى أن تكون كالصورة الأصلية ترفع الجزئين، ولا كان وأخواتها فترفع وتنصب، فماذا فعلت؟ نصبت ورفعت، يعني فيها رفع، ما زال الرفع موجودا فيها وإن كان في الجزء الثاني، لكن ما زال الرفع فيها موجودا، أحد رأسيها مرفوع. ثم جاءت في الأخير ظن وأخواتها، فوجدت أن الرفع قد ذهب، فأيهما أفضل؟ أن يكون لها شخصية مستقلة وتكون نصابة، أو ما يكون لها شخصية مستقلة ويكون فيها رفع؟ فاختارت الأول. الناس الآن يبحثون عن تميز الشخصية بأي شيء. نعم، فاختارت أن تنصب الجزئين فنفضت الجزئين. وهذا أيضا يبين لنا يا إخوان ما يقوله كثير من العلماء العرب وغير العرب عندما يقولون إن اللغة العربية لغة عقلية. نعم، لا شك أن للعقل نصيبا كبيرا في اللغة العربية في بنائها وإحكامها، وهذا الذي بهر عقول الدارسين لها قديما وحديثا. تركيبها تركيب محكم، تسمعون كثيرا قولهم اللغة العربية لغة محكمة محكمة، يعني محكمة البناء. ومن إحكام بنائها أنها عادلة، هذه الصورة الأربعة وزعت عليها الصورة الأربعة، ما هضمت الرفع ولا هضمت النصب ولا هضمت شيئا من هذه الأجزاء، فوزعت هذه الصور على كل الصور، على هذه الأحكام على كل الصور المحتملة عقلا. والعقل أمر مشترك بين الناس، وهو أمر يمدح في الإنسان ولا يذم، وإنما الذي يذم الإغراق في المنطق. فلهذا بعض الذين لم يفقهوا هذا الأمر في اللغة العربية قالوا إن اللغة العربية لغة منطقية، وحاولوا أن يستدلوا على ذلك بأمور كثيرة، وأن العرب تأثروا بالمنطق اليوناني وفعلوا وتركوا، وليس هذا بصحيح. اللغة العربية لغة عقلية، والعقل أمر مشترك بين الناس كلهم، واللغة العربية موجودة عند العرب قبل أن يختلطوا بغيرهم، بالعكس الذي اختلط بغيره سقط الاحتجاج به عند العلماء، ما يحتجون بالعربي إذا اختلط بغير العربي حماية للعربية، فهم لم يكونوا يعرفوا أحدا من الأمم قبل ذلك أو يختلطون بهم. طيب، فهذه صورة، ولعلها تأتي صور كثيرة أيضا ندلل بها على أن اللغة العربية لغة محكمة وعادلة. هذا ما يتعلق بالأحكام النحوية للجملة الإسمية. من يلخصها لنا؟ نعم يا أخي، الجملة الإسمية تأتي في اللغة العربية على كم صورة؟ صورتين، الأولى الأصلية البسيطة، وهي أن تكون مبتدأ وخبر، مثل الله عظيم. الصورة الثانية الجملة الإسمية أن تسبق بناسخ، والنواسخ يا أخي ثلاثة، الأول والثاني والثالث، هذه أحكام الجملة الإسمية في اللغة العربية، انتهينا منها. ننتقل إلى الجملة الفعلية. الجملة الفعلية كما تعرفون هي الجملة التي تبدأ بفعل حقيقة أو حكما، كأن تقول جلس محمد على الكرسي، الجملة فعلية لأن مبدوء بجلس ابتداء حقيقيا، يعني أولها في الحقيقة كلمة جلس. طيب، أو حكما كأن تقول على الكرسي جلس محمد، ما أول الجملة؟ في اللفظ على الكرسي، لكن في الحقيقة جلس، لأن على الكرسي جار ومجرور مقدم من تأخير. فهذه الجملة الفعلية سواء كان الفعل ماضيا مثل جلس محمد، أو مضارعا يجلس محمد، أو أمرا اجلس، كل ذلك من الأفعال من الجمل الفعلية. أحكامها النحوية، ما الأحكام النحوية للجملة الفعلية؟ وعندما نقول الأحكام النحوية للجملة الفعلية نريد الأحكام الأصلية، يعني التي تأتي فيها أصالة، لأن هناك أحكاما قد تأتي فيها وتأتي أيضا في الجملة الإسمية، ما تختص بالجملة الفعلية، هذه لا نريدها الآن، نريد الأحكام النحوية التي تختص بها الجملة الفعلية، تأتي فيها أصالة، يعني بناؤها بناء الجملة الفعلية يكون منها. نعم، كم حكم؟ نعم، يعني كيف من الجملة الاسمية وهما مثل مثلا نجح محمد، والصورة الثانية لا ما يتغير شيء، نجح محمد لم ينجح محمد، فعل فاعل هنا وهناك، فعل فاعل. لا، ما الجملة الفعلية ما ترتبط بصورة أصلية أو غير أصلية، وإنما يعني بناؤها مما تتكون لها ثلاثة أحكام تركيبية، أحكام نحوية التي تجد الجملة الفعلية التركيبية، يعني التي تكتسبها الكلمة بعد دخولها في الجملة ثلاثة: الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة. هذه الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية: الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة. فإذا قلنا مثلا قرأ المسلم القرآن، قرأ المسلم القرآن، انتبهوا معي، قرأ المسلم القرآن، قرأ هذا فعل ماض، فعل ماض. لماذا لم نقل إن من الأحكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية الفعل الماضي؟ احنا قلنا فاعل ونائب فاعل والمفاعيل الخمسة، طيب الفعل لماذا ما ذكرناه؟ لأنه حكم إفرادي. نحن الآن نتكلم عن الأحكام التركيبية. المسلم ماذا يهمنا من أحكامه؟ أنه معرفة؟ لا. أنه مسلم مفعل اسم فاعل؟ لا. الذي يهمنا الفاعلية، أنه وقع فاعلا، أن كلمة المسلم عندما وقعت في هذا الموقع في هذه الجملة اكتسب حكم الفاعل. المسلم، هل المسلم فاعل؟ ما تدري، مسلم قد يكتسب أي حكم ما تدري، إذا قلت المسلم ما تعرف ما حكمه، لكن عندما وضعته في هذا الموضع في الجملة قرأ المسلم القرآن اكتسبت كلمة المسلم في هذه الجملة حكم الفاعل. إذن فالفاعل هنا حكم تركيبي، إذن نعده: الفاعل القرآن، القرآن ها هذا ما إعرابه؟ قرأ، قرأ، من القارئ؟ الفاعل المسلم. المقروء المفعول، القرآن مفعول، قارئ فاعل، مقروء مفعول. إذا فالقرآن مفعول به، كلمة القرآن معرفة وهي في الأصل مصدر، قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، كونه اسم وكونه معرفة وكونه مصدر هذه كلها أحكام إفرادية ما لنا علاقة بها، لكن الحكم التركيبي الذي اكتسبته هذه الكلمة في هذا الموضع من الجملة هو المفعولية. إذا فالمفعول حكم تركيبي، فلهذا عددناه. إذا فالأحكام التركيبية النحوية للجملة الفعلية هي ثلاثة: الأول الفاعل، والثاني نائب الفاعل، والثالث المفاعيل الخمسة. الفاعل، الفاعل، فاعل عمدة الجملة الفعلية، عمدة الجملة الفعلية، وهو الذي يفعل الفعل. المفاعيل الخمسة كم عددها؟ ها؟ أكيد خمسة فيها يعني تلاعب في اللفظ، مثل الأفعال الخمسة، قالوا خمسة في ثلاثة، المفاعيل الخمسة خمسة، وهي المفعول به والمفعول له وفيه ومعه والمطلق، هذه خمسة مفاعيل. خمسة مفاعيل مفعول، ما معنى مفعول؟ دائما انتبهوا إلى مصطلح النحويين، النحويون أقرب العلماء إلى المعاني اللغوية لأنهم أهل لغة. نعم أغلب مصطلحات العلماء الفقهاء والمفسرون والمحدثون والأصوليون، أغلب المصطلحات العلمية لها علاقة بالمعنى اللغوي، هذه العلاقة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، في علاقة. المصطلحات النحوية من أقرب المصطلحات إلى المعاني اللغوية. مفعول، ما معنى مفعول؟ ما الملك في الجملة الفعلية؟ يعني العامل الذي يتحكم في مرفوعاتها، يرفعها، في منصوباتها ينصبها، الفعل. الفعل هو الملك، هو الحاكم في الجملة الفعلية. أي أمر يقع عليه الفعل فهو مفعول، أي شيء يقع عليه الفعل فهو مفعول، مفعول وقع عليه. هذا الآن الكرسي الذي تحتي، ألم يقع عليه جلوسي؟ ها؟ فالجلوس واقع عليه أو غير ما واقع عليه؟ هو مفعول للجلوس ولا غير مفعول للجلوس؟ مفعول للجلوس. لكن عاد انظر من أي المفاعيل، هو مجلوس، لكن مجلوس أم مجلوس عليه أم مجلوس له أم مجلوس فيه أم مجلوس معه؟ لكن هو مجلوس، مجلوس يعني مفعول، يعني أن الجلوس وقع عليه، إذن فهو مفعول. القرآن، ألم تقع عليه القراءة في قولنا قرأ المسلم القرآن؟ إذن فهو مقروء، إذن مفعول، مفعول به، هو المفعول به يعني الذي وقع عليه الفعل. ستأتي التفاصيل كما بعد، لكن نبدأ فقط كما قلنا بالشرح الإجمالي. هذا المفعول به يعني الذي وقع عليه الفعل مباشرة من دون أي واسطة، هذا مفعول به. كان تقول أخذ الأستاذ الكتاب أو رفع الأستاذ الكتاب، رفع الأستاذ الكتاب، ما علاقة الرفع بالكتاب؟ الرفع وقع على الكتاب مباشرة، إذن فهو مرفوع مفعول. طيب، فإذا قلت مثلا جئت إلى المسجد اليوم، جئت إلى المسجد اليوم، جملة فعلية، أين فعلها يعني عاملها يعني ملكها الذي يتحكم فيها؟ هو الفعل جاء. ما علاقة الفعل جاء باليوم؟ وقع ولا اليوم مفعول للمجيء ولا غير مفعول؟ مفعول لليوم للمجيء، اليوم مجيء، اليوم مجيء، مجيء عليه أو مجيء له أو مجيء معه أو مجيء فيه، انظر، لكنه مجيء يعني مفعول، لكنه مجيء فيه، إذا مفعول فيه. فكل المفاعيل الخمسة أمور وقع الفعل عليها، إلا أن وقوع الفعل عليها يختلف، قد يقع عليها مباشرة مفعول به، أو يقع فيها مفعول فيه، أو يقع من أجلها مفعول له، أو يقع بجانبها وهي موجودة معه مفعول معه أو مفعول مطلق سيأتي بيانه. بقي نائب الفاعل. نائب الفاعل، نائب الفاعل هذا أمر لفظ صناعي أكثر من كونه أمرا معنويا، وهذا يدل على أن العرب تراعي هذه الأحكام النحوية التي يذكرها النحويون، ليست مجرد أمور صناعية فقط، وإنما هي أمور تراعيها العرب، لأنهم يقولون إن الفاعل عمدة، الفاعل عمدة الجملة الفعلية، عمدة الحي. تعرفون عمدة الحي؟ الفاعل في الجملة الفعلية مثل عمدة الحي في الحي. طيب، والمفاعيل خمسة ما شاء الله، وكلها غير مهمة، كلها فضلات، يعني مثل عامة الناس في الحي. فأنت إذا لم تكن عمدة في حيك، طبعا ما في عمدة منا. إذا أردت أن تسافر أركب سيارتك بسم الله وسافر، انتهينا خلاص. متى ما أردت أن تحذف المفاعيل من الجملة حذفها وينتهي الأمر. لكن العمدة إذا أراد أن يترك الحي لابد أن ينيب مكانه، ينيب مكانه من يقوم بأعماله، ما هو بأن ينيب وينتهي الأمر، لابد أن ينيب مكانه من يقوم بأعماله، لأنه يقوم بأعمال لا تستقيم أحوال الحي إلا بها. كذلك الفاعل، لو حذفت الفاعل بطلت الجملة الفعلية إلا أن توجد مكانه من يقوم بعمله. فإذا قلت مثلا رفع الأستاذ الكتاب، رفع فعل ماض مبني المعلوم، الأستاذ فاعل، هو الفاعل حقيقة، الكتاب مفعول به وقع عليه الرفع. طب أردت أن تحذف الأستاذ، أردت أن تحذف الأستاذ بأمر من الأمور حذفته، ما تقول رفع الكتاب وهكذا مجردا والفاعل غير معروف، وإنما لابد أن تعمل أعمالا لكي تستقيم الجملة صناعة. لابد أن تبني الفعل للمجهول رفع، ثم تأتي بالمفعول به أو غير المفعول به الموجود، أقرب موجود تأخذه، المفعول به أو المفعول فيه أو المفعول المطلق، تأخذه وتنيبه عن الفاعل وتعطيه كل أحكام الفاعل. يعني ماذا تقول؟ ما تقول رفع الكتاب، وإنما تقول رفع الكتاب، أعطيته الحكم، قام بأعمال الفاعل، هذا هو نائب الفاعل. الخلاصة أن الجملة الفعلية لها من الأحكام النحوية التركيبية ثلاثة: الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة. طيب، يعني الآن نصير بترتيب، وهكذا فعل كثير من النحويين، رتبوا النحو أحكام الجملة الاسمية ثم أحكام الجملة الفعلية، كما فعل ابن مالك في الألفية وغير الألفية من كتبه. بعد ذلك وجد النحويون أحكاما نحوية لا تختص بالجملة الاسمية ولا بالجملة الفعلية، يعني تأتي في الجملة الفعلية وتأتي في الجملة الاسمية، فوضعوها بعد ذلك، وضعوها في آخر النحو، ويسمونها الأحكام المشتركة بين الجملتين. ما الأحكام المشتركة بين الجملتين؟ ثلاثة: المنصوبات أو منصوبات ومجرورات وتوابع. منصوبات وهي الحال والتمييز والمستثنى، تأتي في الاسمية وتأتي في الفعلية. ومجرورات وهي شيئان، مجرور بالحرف، المجرور بحرف الجر، ومجرور بالإضافة باب المضاف باب الإضافة، ويدخل في حكمها المجزومات. ثالثا التوابع، وهي آخر أبواب النحو على ترتيب ابن مالك. التوابع التوابع التوابع أربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. التوابع لماذا وضعت في آخر النحو عند ابن مالك؟ التوابع التوابع هي إمعات النحو، ليس لها حكم نحوي مستقل خاص بها، ككل ما سبق، كل ما سبق له حكم نحوي خاص. المبتدأ حكمه الرفع، الفاعل حكمه الرفع، المفعول به حكمه النصب، الحال حكمه النصب، المضاف إليه حكمه الجر، كل باب له حكم نحوي خاص، رفع أو نصب أو جر أو جزم، إلا التوابع. هذه التوابع الأربعة في آخر النحو جمعت لأن ليس لها حكم خاص. ما نقول ليس لها حكم، نقول ليس لها حكم خاص. يعني ما حكم النعت الإعرابي الرفع أو النصب أو الجر؟ لا، هذا حكم خاص، وإنما هي تتبع ما قبلها رفعا ونصبا وجرا وجزما، فهي إمعات تتبع ما قبلها في الإعراب. فلهذا قد يكون حكمها الرفع فحينئذ تدخل في المرفوعات، قد يكون حكمها النصب إذا كان ما قبلها منصوبا فتدخل في المنصوبات، وقد يكون حكمها الجر إن كان ما قبلها مجرورا فتدخل في المجرورات، وكذلك في المجزومات. وعلى هذا ترتيب النحو عند ابن مالك في ألفيته وكثير من النحويين الذين يتابعوه. أما شيخنا خالد الأزهري وهو من أكابر من خدم الألفية في كتابه العظيم، نعم، التصريح بمضمون التوضيح. تعرفون أن أدق شروح الألفية هو أوضح المسالك، شرح ألفية بن مالك بن هشام، وأعظم شروح أوضح المسالك هو كتاب التوضيح بمضمون التوضيح. التوضيح يعني أوضح المسالك. لكنه في هذه المقدمة لم يتبع ابن مالك في هذا الترتيب، وهو ترتيب جيد لكنه ما تبعه فيه، وإنما اتخذ ترتيبا آخر وهو ترتيب موجود وجادة مسلوكة في النحو سبقه إليها الزمخشري وغيره، فقسم الأحكام التركيبية إلى المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات ثم المجزومات. قسم كتابه مقدمته هذه إلى المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات ثم المجزومات، وفي آخر المقدمة سيذكر كلاما على أحكام إعراب الجمل وشبه الجمل، إعراب الجمل، الجمل التي لها إعراب والجمل التي ليس لها إعراب، ثم يتكلم على إعراب شبه الجمل، شبه الجملة، يريد بشبه الجملة الظرف وفي الزمن المكان والجار والمجرور. إذن فهذا هو ترتيب الشيخ خالد رحمه الله لباقي مقدمته التي سنشرع إن شاء الله بالكلام على أول باب من أبواب الأحكام التركيبية. وهو باب المرفوعات. لعلكم في أثناء الشرح أدركتم أن الشيخ خالدا سيوقعه ترتيبه هذا في مشكلات تعليمية سننبه عليها ونحاول أن نتجاوزها. ترتيب هذا سيوقعه ويوقعنا معه في مشكلات تعليمية، لأنه سيجزئ النحو، سيجعل المرفوعات وحدها والمنصوبات عندما ينتهي من كل المرفوعات سيعود إلى المنصوبات. طيب المبتدا والخبر أين سيكونان؟ ها؟ في المرفوعات، ما في مشكلة. المبتدا والخبر ما في مشكلة في المرفوعات. طيب باب كان وأخواتها مرفوعات أو منصوبات؟ ها؟ سيقسم نصفين. اسم كان وأخواتها في المرفوعات، ثم عندما يأتي إلى المنصوبات سيذكر خبر كان وأخواتها، وكذلك سيفعل في باب إن وأخواتها. وهذا يعني يجزئ الباب الواحد، والذي ينبغي في التعليم أن يكون الباب الواحد متصلا. هذه مشكلة من المشكلات التي نبدأ عليها ونتجاوزها إن شاء الله. مشكلة أخرى أيضا في هذا الترتيب، وهي أنه سيصعب عليه أن يحصر المنصوبات، لأن المنصوبات مهيع اللغة كما يقول الإمام الكسائي، يقول النصب مهيع اللغة. المهيع هو الطريق، يعني أوسع طريق يسمونه المهيع، يعني مثل الشارع، يعني أكبر شارع في المنطقة هو المهيع، والشوارع الأخرى الصغيرة هذه تتفرع عنه. فالعرب كلما أرادت أن تتخفف سلكة النص، فهذه المنصوبات العربية كثيرة جدا، فسنجد أنه اضطرب في عد المنصوبات لأنه لم يضبطها بالجمل الاسمية الجمل الفعلية، وإنما حاول أن يعدها عدا، وبخاصة عندما توازنها بالمرفوعات، وسنجد ذلك إن شاء الله في عد المرفوعات والمنصوبات عندما نصل إلى ذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فسيبدأ رحمه الله تعالى بالكلام على المرفوعات، وبحسب ما ذكرنا قبل قليل في بيان الأحكام النحوية الجملة الاسمية والجملة الفعلية والأحكام المشتركة بينهما، يتبين لنا أن المرفوعات كم المرفوعات في الجملة الاسمية، نعدها المرفوعات في الجملة الاسمية، المبتدأ والخبر، يعني خبر المبتدأ، واسم كان وأخواتها. طبعا عندما يقول اسم كان وأخواتها يدخل في ذلك كل ما يعمل عمل كان، يعني كان وأخواتها وكاد وأخواتها وما وأخواتها، وبقي أيضا خبر إن وأخواتها، وفي حكمه خبر لا نفي الجنس. إذن فالمرفوعات في الجملة الاسمية أربعة: المبتدأ والخبر وخبر كان وأخواتها وما يعمل عملها، واسم كان وأخواتها وما يعمل عملها، وخبر إن وأخواتها وما يعمل عملها. طب المرفوعات في الجملة الفعلية، المرفوعات في الجملة الفعلية: الفاعل ونائب الفاعل، اثنان، الفاعل ونائب الفاعل. فالمرفوعات إلى الآن ستة. طيب الآن في الجملة الاسمية والجملة الفعلية، يعني الأحكام التركيبية فيها. طيب بقي في الأحكام المشتركة، هل فيها مرفوعات في الأحكام المشتركة؟ بقي التابع المرفوع. التابع إذا كان ما قبله مرفوعا فحكمه الرفع، إذا فهذا سبعة الآن: أربعة في الاسمية، واثنان في الفعلية، والتابع المرفوع. هذه سبعة مرفوعات من الأسماء المرفوعة في اللغة العربية سبعة، أي اسم يأتيك مرفوعا فإنه لن يخرج عن هذه المرفوعات السبعة. انظر في جملة اسمية إما مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن، في جملة فعلية إما فعل أو فاعل، ثم بعد ذلك انتبه للتوابع إنه قد يكون تابعا. طيب هذه المرفوعات من الأسماء، والرفع يدخل أيضا على غير الأسماء، غير الأسماء يعني على ماذا؟ على الفعل المضارع والماضي والأمر والحروف، يدخلها رفع؟ هذه ما يدخلها إعراب أصلا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فالمضارع قد يكون حكمه الرفع، إذن فالمضارع المرفوع هو المجرد، المجرد من الرافع والناصب يكون مرفوعا. إذن لو قلنا المرفوعات في العربية كم؟ سنقول ثمانية، سبعة من الأسماء وواحد من الفعل المضارع. المنصوبات، المنصوبات نريد أن نعدها على إحصائنا نحن، عندما ذكرنا الأحكام النحوية جمل اسمية والأحكام النحوية جمل فعلية ثم الأحكام المشتركة، انظر للمنصوبات ونبدأ بالأسماء. الجملة الاسمية كم فيها من منصوب؟ في خبر كان، كان وما يعمل عملها، وأيضا ها أيضا يا شباب، واسم إن وما يعمل عملها فقط. طيب ننتقل للجملة الفعلية، ماذا فيها من المنصوبات؟ ظن وأخواتها عندما تنصب المبتدأ والخبر لا يقال اسم ظن وخبر ظن، وإنما يقال مفعول أول مفعول ثاني، فهما يدخلان في المفعول به، يدخلان في المفعول به، وسيأتي ذكر المفعول به في أحكام الجمل الفعلية. نعم ننتقل للجمل الفعلية، المنصوبات في الجمل الفعلية نعم المفاعيل كم؟ خمسة، خمسة، وهي المفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول المطلق، هذه سبعة حتى الآن، سبعة منصوبات. طيب ننتقل للأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين، ما المنصوبات فيها؟ ها شباب، الحال والتمييز والمستثنى في أغلب أحواله، هذه عشرة حتى الآن، عشرة في وجه العدو. طيب بقي أيضا من الأحكام المشتركة، بقي التابع المنصوب، أيضا التوابع من الأحكام المشتركة، فإذا كان ما قبله منصوبا فيكون حكمه النصب. كم منصوب الآن عندنا من الأسماء؟ نعم 11 اسما منصوبا على تقسيمنا السابق، وهو التقسيم الدقيق الضابط. طيب انتهينا من المنصوبات من الأسماء. طب الفعل المضارع أيضا ألا يكون منصوبا؟ بلى، إذا سبق بناصب، إذا سبق المضارع بناصب فحكمه النصب. فإذا قلنا كم المنصوبات في اللغة العربية، إذا أردنا بالضبط سنقول عددها 12 منصوبا، 11 من الأسماء وواحد من المضارع. فإذا أردنا التفصيل، التفصيل يختلف فيه النحويون كثيرا، فبعضهم يوصل المنصوبات إلى 14 وبعضهم إلى 15 وبعضهم إلى 16 وبعضهم إلى 17 وبعضهم إلى أكثر من ذلك بحسب التفصيل. فبعضهم قد يزيد على ما قلناه قبل قليل، ها يقول خبر كاد وأخواتها فيخرج كاد عن كان، ويقول اسم لا النافية للجنس فيخرجها عن إن، وسيقول المنادى وسيخرجه عن المفعول به وهو في حقيقته مفعول به، وهكذا. يعني سيحاول أن يفصل هذه الأشياء ويفصلها عن بعض، والخلاصة أنها تعود في حقيقتها إلى ما قلناه. قبل أن نبدأ بالباب الأول، إذا هناك سؤال يا أخوان يمكن أن نستمع إليه الآن، أو نبدأ بالباب الأول باب المرفوعات. نعم نعم، المنادى من المنصوبات هذا بلا إشكال، ولكن من أي المنصوبات؟ هو في حقيقته من المفعول به، وبينا ذلك في شرح الآية الرومية، وسنبين ذلك عندما نصل إلى باب المنادى إن شاء الله في الأزارية. نعم نعم نعم، ما يرفع، يبنى على الضم. فرق بين يبنى على الضم يرفع، يرفع يعني حكم الرفع، أما يبنى على الضم مجرد لفظ، قل يا محمد، لكن حكمه النصب، حكمه النصب. نعم تقول على الكرسي محمد جالس، انتهينا. تريد أن تزيد عليه؟ لا، هذا إن زدتها صارت عين، عين في الكلام، لأن سبق أن قلت ذلك من قبل. نعم، ولو قلت عليه لا أمكن تخريج ذلك على باب الاشتغال، لأنك قلت يعني محمد جالس على الكرسي، محمد جالس عليه، صوت اشتغال. نعم نعم، ارفع صوتك. لأنهم يجعلون المجزومات من الأفعال في مقابلة المجرورة من الأسماء، أليس الجر والجزم ضدان؟ هما ضدان، وإن شئت فقل أخوان، فأحدهما أعطي للأسماء والثاني من باب المعادلة بين الأسماء والأفعال أعطي الجزم، فلهذا هم يشتركان في كثير من الأحكام الجزم والجر. إن شئت أن تفصل فافصل فيزيد العدد، إن شئت فافعل، إن شئت فافعل، يعني الاصطلاح لا مشاحة فيه. نعم نواسخ الجملة الاسمية من حيث الأنواع ثلاثة، مع الصورة الأصلية يعني أربعة من حيث التفصيل. قل الجملة الاسمية لها صورة، أن تسبق بناسخ وأن لا تسبق بناسخ، فإذا سبقت بناسخ فلها ثلاث صور، فتكون صورة إجمالا، وإن شئت أن تقول أربع نعم صح لكن تفصيلا، فإما أن تكون غير مسبوقة بناسخ، أو مسبوقة بناسخ يرفع فينصب، أو مسبوقة بناسخ ينصب فيرفع، أو مسبوقة بناسخ ينصب وينصب. يعني الأمور التقسيم هذه أمور اصطلاحية، إن شئت أن تضيق جدا فعليك بالإجمال، وإن شئت أن تفصل يمكن تفصل على أكثر من وجه. ما جاء لا الرفع، ما جاء الرفع، الرفع هم يقولون الرفع الجر هذا حق الوصلة، إذا أردت أن تصل بين شيء وشيء تأتي بالجر، أما الرفع فهو الحكم الأصلي، هو الأقوى الأحكام، فلذلك أعطي العمد، أي عمدة حكمه الرفع، الفاعل المبتدأ الخبر هذه عمد، ما تقوم الجملة إلا بها فأعطيها في الرفع، وأقرب الأحكام إليه النصب. أما الجر فما يأتي إلا لي يعني إذا أردت أن تصل إلى أمر لم تستطع أن تصل إليه من طريق الرفع أو النصب فتصل إليه من طريق الجر، المفاعل تصل إليه من طريق النصب مباشرة، لكن الجر يعني أردت أن توصل الجلوس إلى الكرسي، كيف توصل الجلوس إلى الكرسي؟ طيب الرفع إلى الكتاب، أوصل الرفع إلى الكتاب، هل تستطيع أن توصل الرفع إلى الكتاب مباشرة؟ فتقول رفعت الكتاب، الآن أوقعت الكتاب، أوقعت الرفع على الكتاب مباشرة، في إشكال؟ تقول رفعت الكتاب، رفعت التاء فاعل حكمه الرفع، والكتاب مفعول حكمه النصب، ما في إشكال. طب أوصل الجلوس إلى الكرسي، هل يمكن؟ ما يمكن، فلهذا سنتجاوز الرفع والنصب ما في إلا الجر، فتقول جلست على الكرسي فأتوا بالجر حينئذ، لأنهم تجاوز الرفع والنصب، فما بقي للصلة يعني للشيء الذي زاد على الرفع والنصب إلى الجر. نعم. نعم، فعل ذلك بعض النحويين كالزمخشري. الزمخشري يرى أن نائب الفاعل من الفاعل ولا يجعل له بابا مستقلا، لكن جمهور النحويين يجعلون نائب الفاعل مستقلا عن الفاعل. طيب، نعم، بقي السؤال. كان في بالي أن ننتهي من الفاعل الليلة، فدعونا نبدأ فيه ولو قليلا. قال رحمه الله تعالى: باب المرفوعات سبعة. قال: باب المرفوعات سبعة، هي طبعة جديدة خرجت بتحقيق الأستاذ محمد السبيهين، وهي طبعة علمية جيدة، من شاء منكم أن يقتنيها فطيب. طيب، قال: باب المرفوعات سبعة. لماذا قال المرفوعات سبعة؟ وقد عرفنا من قبل أنها ثمانية، لأنه أراد الأسماء، أراد الأسماء، لهذا المحقق وضع زاد من عنده بين قفتين المرفوعات من الأسماء، فقال سبعة ثم عدها. طيب، أين المضارع؟ ما ذكره، وهذا من التقصير، وهذا من التقصير الذي وقع فيه. فإن قلت لا، ليس هذا بتقصير، لأنه لا يريد الفعل، أهمل الفعل، نقول انظر إلى المنصوبات. عندما وصل إلى المنصوبات ماذا قال في المنصوبات؟ قال: المنصوبات 16. ما المنصوب الأخير عنده؟ قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. فعد المضارع المنصوبات، مضارع المنصوب من المنصوبات، وكذلك سبعة طبعا لابد أن يذكره في المجزومات، فهذا أيضا من عدم إجادة التقسيم في الكتاب. قال: المرفوعات سبعة: الفاعل ونائبه، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، وتابع المرفوع، وهو أربعة أشياء: نعت وتوكيد وعطف وبدل. سؤال يا إخوان، اتضح مما سبق من سبع عدها، أين خبر كاد وأخواتها؟ داخل في كان وأخواتها، لأن كاد وأخواتها تعمل مثل عمل كان وأخواتها. طيب، لأن في الجنس ما ذكر خبرها، وخبرها منصوب، داخل في خبر إن لأنها تعمل عمل إن، وهكذا. نعم، خبر لا النافية الجنس مرفوع. نعم. طيب، قال: الباب الأول باب الفاعل. باب الفاعل، الفاعل، الفاعل يا إخوان يمكن أن نعرفه تعريفا علميا، وهو الذي ذكره الأزهري وسنقرأه إن شاء الله الآن أو في وقت لاحق، ويمكن أن نعرفه تعريفا تعليميا، ولابد أن يميز الطالب بين التعريفين. ليس كل تعريف تجده تعتمده، لأن بعض التعريفات تكون تعريفات تعليمية، يعني فقط لتسهيل المسألة أو لإيصال أكبر قدر منها إليك، لا لضبط المسألة ضبطا علميا يعني جامعا مانعا. وهذا يكثر، وبخاصة للطلاب المبتدئين، والآن ما شاء الله الطالب يصل الثلاثين والأربعين وهو ما يزال مبتدئا في النحو، فلهذا يلقى عليه التعريف التعليمي إلى الآن، لأن الهدف الفهم. فيقولون في تعريف الفاعل، كثيرا ما تسمعون الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يدل على من فعل الفعل. هو الاسم المرفوع الذي يدل على من فعل الفعل. هذا تعريف تعليمي يشمل يعني جزءا كبيرا من تعريف الفاعل، ويمكن أن نأخذ به حتى نفهم الفاعل فهما إجماليا قبل أن ندخل في التعريف التعليم التعريف العلمي. قال الاسم المرفوع الدال على من فعل الفعل، يعني أنه اسم لا يكون فعلا ولا حرفا. نعم، الفاعل لا يكون فعلا ولا حرفا، ومرفوع حكمه الرفع ليس حكمه النصب ولا الجر، يدل على من فعل الفعل، هذا الذي يميزه عن غيره، يدل على من فعل الفعل. فإذا قلت مثلا خرج محمد من البيت، الفعل خرج، نريد أن نبحث عن فاعله، من الذي فعله؟ يمكن تأخذه من المعنى مباشرة، ويمكن أن تأخذه من طريق السؤال والجواب. كل فعل يأتيك اسأل، من الذي فعل هذا الفعل؟ من الذي خرج؟ الجواب هو الفاعل، ولا تتحرج من أي جواب، أجب مباشرة على الطبيعة ويأتيك الفاعل. من الذي خرج؟ محمد هو الفاعل. طيب تقول مثلا يعجبني اجتهاد خالد، أين الفعل في هذه الجملة؟ يعجب، الفعل يعجب. طيب اسأله، اسأل ما الذي يعجبك؟ الجواب اجتهاد هو الفاعل، اجتهاد هو الفاعل. طيب فإذا قلت يعجبني أنك مجتهد، يعجبني أنك مجتهد، ما الذي يعجبني؟ الجواب يعجبني ماذا؟ لا، أجب من السؤال، أجب من الجملة، ما الذي يعجبني؟ أنك مجتهد. إن أين الفاعل؟ قلنا الفاعل هو الجواب، لا تحرفوا الكلام يا أخوان. الفاعل إن شئت أن تخرجه من المعنى أخرجه، وإن شئت أن تخرجه من طريق الجواب السؤال فهذا أسهل، هذا أسهل ومنضبط. يعني يعجبني أنك مجتهد، ما الذي يعجبني؟ الجواب أنك مجتهد. أين الفاعل؟ أنك مجتهد، أنك مجتهد، هذا فاعل، ما في إشكال، لأن هذا يسمى اسم مؤول، سيأتي تفصيله بعد قليل أو في الدرس القادم. لكن أريد أن تتبين كيف نخرج الفاعل. هنا الفاعل أنك مجتهد، انتهينا. يعجبني أن تجتهد في دروسك، ما الذي يعجبني؟ أن تجتهد في دروسك، أين الفاعل؟ ها؟ أن تجتهد في دروسك، هذا الفاعل. قولنا أن تجتهد في دروسك هذا اسم مفرد، اسم، لكنه اسم مؤول. أخرجنا الفاعل، عرفنا الفاعل. طيب لو قلت مثلا نجح هؤلاء في دروسهم، أين الفاعل؟ ها؟ هؤلاء. الفاعل له صور كثيرة في اللغة العربية، يكون اسما معربا، نجح محمد يكون اسما مبنيا، نجح هؤلاء يكون اسما صريحا ظاهرا، كالمثالين السابقين، نجح محمد نجح هؤلاء اسما ظاهرا. ماذا يقابل اسم الظاهر؟ الاسم المضمر، يعني ضمير، ويكون ضميرا، فاعل يكون ضميرا، مثل نجحت. فمن الذي نجح؟ المتكلم. أين المتكلم في الجملة؟ التاء. التاء. والنحوي إنما يتعامل مع الألفاظ، ما له علاقة بالذوات. النحو يتعامل مع الألفاظ، ما يتعامل مع الذوات. أين الفاعل في نجحت؟ التاء. لماذا؟ لأن التاء اسم، وهذا الاسم دل على من؟ دل علي المتكلم، وأنا المتكلم الذي فعلت النجاح. النجاح. إذن فنخرج الفاعل من طريق السؤال والجواب بسرعة، يعني استخراج الفاعل من أسهل ما يكون في النحو، أولا لأنه منضبط بطريق الجواب والسؤال، وثانيا لأنه مضطرد مع كل فعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.